إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من المسرح السويدي نقدم مسرحية الأقوال. الأقوى مسرحية من منظر واحد للكاتب الكبير أوغاست ستريندبرغ. ترجمة عايد الرباط، إخراج عبد المنعم الحفني. المنظر ركن من مقهى للسيدات، منضدتان جديدتان وأريكة مغطاة بمفرش وكراس عدة. ميسيس واي جالسة إلى أحد المنضدتين وأمامها زجاجة قاعة نصف فارغة، تقرأ مجلة مصورة تستبدلها فيما بعد بأخريات مما على المنضدة. تدخل ميسيس إكس مرتدية ملابس الشتاء وتحمل في يديها سلة مشتريات يابانية بديعة التصميم. أوه إيميلي، كيف حالك يا عزيزة؟ إنك جالسة هنا واحدة تماما في ليلة عيد الميلاد كأي عزباء مسكينة. أنت تعلمين أنه يؤذيني أن أراك هنا منعزلة واحدة في مقهى وفي ليلة عيد الميلاد دون جميع الأوقات. تجعليني أشعر بالاستياء كما حدث عندما رأيت حفل زفاف ذات مرة في أحد مطاعم باريس. جلست العروس تقرأ مجلة فكاهية بينما كان العريس يلعب البلياردو مع ضيوف الزفاف. وفكرت في نفسي ببداية كتلك، كيف سيكون الزواج وكيف سينتهي؟ هو يلعب البلياردو في ليلة زفافهما. أتعنين أنها كانت تقرأ مجلة فكاهية؟ ولكن ألا تعتقدين أن هناك اختلافا ما بينهما؟ هل تعرفين ماذا أعتقد يا إيميلي؟ أعتقد أنه كان من الممكن أن تكوني أفضل لو أنك تزوجت. أتذكرين أني حدثتك منذ البداية على أن تغفري له؟ أتذكرين ذلك؟ كان في مقدورك أن تكوني زوجته الآن وأن يكون لك بيتك الخاص. أتذكرين؟ كم كنتما سعيدين في عيد الميلاد الماضي عندما قضيتما الإجازات مع والدي خطيبك في الريف، وكيف تغنيت بمدح الحياة المنزلية واشتقت لترك المسرح. نعم يا إيميلي عزيزتي، البيت هو الأفضل بعد كل شيء. بعد المسرح والأطفال كما تعرفين. حسنا، ولكنك لا تريدي أن تفهمي ذلك. هاك، دعيني أريك ما اشتريته لصغاري. انظري لهذه اللعبة، هذه من أجل ليزا. أترين كيف تدير عينيها ورأسها؟ أترين؟ وهنا بندقية صيد لماجة. هل أخفتك؟ ألم تفكري أني كنت سأرميك بالرصاص؟ هل فكرتي؟ بروحي، لقد اعتقدت حقا أنك ظننت ذلك، ولو أنك رغبت في رمي بالرصاص لما دهشت. لقد وقفت في طريقك بعد كل شيء، وأنا متحققة من أنك لا تستطيعين نسيان ذلك، على الرغم من أني لست ملومة قط. وأنت لازلت تعتقدين أنني دبرت المؤامرات لطردك من المسرح الكبير، ألا تعتقدين ذلك؟ ولكني لم أفعل، لك أن تظن ما تشائين من، ولكن لم تكن لي معرفة بذلك، ومع ذلك أنا متيقنة من أنني مهما قلت فسوف تظلين على اعتقادك بأنني كنت المسؤولة عن ذلك. وهذا الخف لنصفي الأفضل، لقد طرسته بنفسي بزهور الخزامة. أوه، إنني أكره هذه الزهور، ولكن زوجي يريدها على كل شيء. انظري كم هي صغيرة قدم بوب، انظري. أتمنى لو استطعت أن تري كيف يمشي برشاقة. لم ترينه قط منتعلا خفا، أرأيته؟ انظري، دعيني أريك. عندما يغضب يضرب بقدميه الأرض هكذا. يا للعنة، هؤلاء الخادمات الغبيات اللاتي لا يتعلمن قط كيف يصنعن القهوة. انظري لهذه، إن المأفونات لا يعرفن كيف يشعلن فتيلة المصباح، وعندما يتسرب طيار على أرض الغرفة فتبرد قدماه يصيح: يا للسماوات، إن البرد لا يجمد الأطراف. والغبيات المستغفيات يتركن النار تنطفئ في المدفأة. وعندما يعود للمنزل يذهب لتصيد خفيه الذي وضعته ميري تحت الشفونيس. ولكن من العار أن أجلس هنا وأسخر من زوجي هكذا. على أي حال هو لطيف جدا، إنه زوج صغير طيب، يجب أن تحصلي على زوج مثله يا أميلي. هل لي أن أسألك على ما تضحكين؟ ماذا في الأمر؟ وأفضل شيء أنه مخلص لي. أجل، ذلك ما أعرفه، لقد قال لي ذلك بنفسه. لما تضحكين هذه الضحكة المتهكمة؟ لقد قال لي إن فريدريكا حاولت إغراء عندما كانت في رحلة في النرويج. هل تستطيعين تخيل مثل هذه الوقاحة؟ كان يجب أن أخرج عينيها من محجريهما، ذلك ما كان يجب أن أفعله لو أنها اقتربت منه وأنا هنا. ولقد أسعدني الحظ بما فيه الكفاية حتى أني سمعت عن الحادثة من بوب نفسه قبل أن أعرفها من أي إشاعة. ولكن دعيني أقول لك إن فريدريكا لم تكن الوحيدة. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا تبدو النساء مجنونات تماما بغرام زوجي. إنهن يعتقدن أنه يستطيع أن يفعل شيئا لتشغيل الممثلات في الإدارة، ولن أدهش لو أنك أيضا استخدمت تلك الحيل معه. لم أثق فيك كثيرا قط، ولكني أعلم أنه لا يستطيع أن يشغف بك الآن، وقد بدا لي أنك كنت دائما تمثلين أنك تحملين نوعا من الضغينة ضده. لماذا لا تزورين هذا المساء يا إيميلي؟ لمجرد أن تظهري أنك لا تحملين أي مشاعر ضدنا، ليس ضدي على الأقل. لا أستطيع أن أتبين السبب، ولكني أعتقد أنه ليس من المستحب أن نكون صديقي سوء معك خصوصا، ربما لأني اعترضت طريقك تلك المرة. أوه، لو أستطيع أن أتخيل متى يمكن أن يكون السبب حقا. كانت علاقتنا علاقة غريبة، أول مرة رأيتك فيها خفت منك، خفت منك حتى أني لم أجرؤ على تركك تغيبين عن بصري، ولا يهم متى ولا أين أذهب، وكنت أجد نفسي دائما بجوارك، ولم أجد عندي الشجاعة لأن أصبح عدوتك فصرت صديقتك. ولكنك عندما تأتين لبيتنا يؤدي حضورك للشقاق بيننا. كنت أشعر بعدم الرضا لأن زوجي لا يحتمل رؤيتك، مثلما يحدث عندما لا يلائمني ثوب. ولقد بذلت كل ما أستطيع لإقناعه بأن يظهر لك بعض الود، ولكن لم تكن هناك فائدة، وليس قبل أن تعلني خطبتك. ثم ظهرت بينكما أنتما الاثنين فجأة صداقة قوية. في ذلك الوقت ظهرت كما لو كنت تستطيعين حينئذ فحسب إظهار مشاعرك الحقيقية عندما تأمنين وأنت تفعلين ذلك. ثم ماذا حدث فيما بعد؟ إنني لا أشعر بأي غيرة، وهذا يبدو غريبا لي الآن. وأستطيع أن أتذكر المنظر يوم الغطاس عندما كنت الأم الإلهية وكان علي أن أغريه بتقبيلك، وعندما فعل كنت بالغة الخجل والاضطراب. بصراحة تامة لم ألحظ ذلك في حينه، ولم أفكر فيه، ولم أفكر فيه قط حتى هذه اللحظة. لماذا لا تقولين شيئا؟ إنك لم تتفوهي بكلمة واحدة طوال هذا الوقت. لقد تركتني أجلس هنا أتكلم وأتكلم، وأنت جالسة هناك تخرجين مني كل هذه الأفكار التي كانت مستلقية كالحرير الخام في شرمك. أفكار أدل بل شكوك. دعيني أفهم، لماذا فسخت خطتي؟ لماذا لم تزورين مرة أخرى بعد ذلك؟ لماذا لا تزورين في بيتنا الليلة؟ لا تتكلمي، لست في حاجة لأن تتفوهي بكلمة. الآن فهمت كل شيء. لقد كان من أجل هذا وذاك، هذه هي الحقيقة بالضبط. والآن تكاملت معلوماتي، والآن عرفت الإجابة. يا للعار، لن أجلس على نفس المائدة معك. هذا هو سبب زخرفتي للخوف بظهور الخزان. إننا نقضي الصيف عند بحيرة ميلار لأنك لا تميلين للبحر المفتوح. هذا سبب تسمية ابني بإسكيل، لأن ذلك كان اسم أبيك. ذلك سبب ارتدائي لألوانك وقراءتي لمؤلفيك وأكلي لأطباقك المفضلة وشربي لما تميلين إليه، شوكولاتة مثلا. هذا هو السبب. أوه يا إلهي، إنه لمن المخيف أن نفكر في الأمر. فظيع كل شيء، كل شيء أصابني منك، حتى عواطفك. روحك زحفت في روحي كدودة في تفاحة تشق طريقها، تلتهم وتلتهم في اللب حتى لم يبقى شيء بالداخل إلا القشرة وبعض الرماد الأسود. وحاولت الابتعاد عنك ولكني لم أستطع. سحرتني بعينيك السوداوتين كالأفعى، وفي كل مرة خفقت فيها بجناحي لأهرب كنت أشعر بنفسي مجدودة لأسفل مرة أخرى، وأستلقي في الماء بأقدام مقيدة. وكلما زاد كفاحي لأظل طافية، كلما زاد هبوطي لأسفل لأسفل لأسفل، حتى رسوت في القاع حيث كنت مستلقية في الانتظار كحيوان قوقعي عملاق لتمسكي بي بأنيابك. وهنالك أنا الآن. أوه كم أبغضك، أكرهك أكرهك، ولكنك كل ما تفعلينه هو أن تجلسي هناك صامتة باردة وثقيلة. لا تهتمين إذا ما كان في السماء هلال أم بدر، عيد ميلاد أو رأس سنة، إذا ما كان الناس من حولك سعداء أم تعساء. ليست عندك المقدرة لتكرهي أو لتحبي، إنك باردة الدم كأبي قردان وهو يرقب جحر الجرذان. إنك عاجزة عن تقصي أثر فريستك وتتبعها. ولكنك تعرفين كيف تختبئين في الجحور والأركان وتنهكين فريستك. هنا تجلسين، وأظن الناس يسمون هذا الركن فخ الفيران تشريفا لك. تتشممين في الجرائد على أمل أنك ربما تقرأين عن شخص ما أصابه سوء الطالع أو حلت به النكبات، أو عن شخص ما قد طرد من المسرح. هنا تجلسين تتلمظين من أجل الضحايا، أو تنبشين عن الفرص، تنبشين عن الفرص كقرصان في حطام سفينة. هنا تستقبلين أنصارك يا إيميلي المسكينة. إنني رغم كل شيء أشعر بالأسى من أجلك، وأنت تعلمين لأني أحس أنك بائسة، بائسة كالوحش الجريح. إنني أجد أن من القسوة أن أغضب رغم شعوري بأنه يجب أن أغضب، ولكن وبعد كل شيء أنت الجانب الأضعف. أما عن الحادثة مع بوب، حسنا لن أترك ذلك يضايقني، إنها لم تضرني حقا. وإذا كنت قد أجبرتني على تعود شرب الشوكولاتة وإذا كان شخص ما آخر فعل ذلك فأهميتها قليلة. علاوة على ذلك فإن الشوكولاتة مشروب صحي، وإذا كنت قد عودتني على أن ألبس كما تحبين فإن زوجي قد أغرم بي أكثر نتيجة لذلك، وهذا شيء كسبته وخسرته أنت. وكأمر واقعي لو حكمت تبعا لما أراه فإني أظن أنك قد فقدته فعلا، ولكن هدفك بدون شك كان أن أتركه كما فعلته أنت، الشيء الذي تندمين عليه الآن. ولكن انظري، ذلك هو الشيء الذي لا أنوي عمله. يجب أن لا نكون أنانيين ولا منحازين كما تعلمين، ولكن لماذا أخذ أنا ما لا يريده الآخرون؟ كل شيء قيل وحدث، وربما أنا في هذه اللحظة الأقوى. إنك لم تكسبي شيئا مني بينما أعطيتني شيئا ما، والآن أصبحت لي نفس التجربة التي كانت لسارقة الأمثال. عندما تتيقظين أكون قد ملكت ما افتقدته، ولما يصير كل ما تلمسينه فارغا وجافا؟ زهورك، عواطفك أثبتت أنها غير كافية للاحتفاظ بحب رجل، بينما كنت أنا قادرة على الاحتفاظ به. ولم يعلمك مؤلفوك فن الحياة كما تعلمت، ولم تحمل إسك الصغير رغم أن أباك حمل الإسم. ولماذا أنت صامتة للأبد؟ هل شفتاك مختومتان للأبد؟ أعترف بأني ظننت ذلك علامة للقوة، ولكن ربما كان ذلك لأنه ليس عندك ما تقولينه، ربما لانعدام الأفكار. والآن أنا عائدة للبيت وسأخذ الزهور معي، زهورك. إنك تجدين أن من الصعب أن تتعلمي من الآخرين، تجدين أن من الصعب الانحناء، من الصعب التواضع، ولذلك تتحطمين كالعصاه الجافة وأعيش أنا. أشكرك، أشكرك يا إيميلي على كل ما علمتني إياه، وأشكرك على تعليمك زوجي كيف يحب. والآن سأعود للبيت لأطارحه الهوى. من المسرح السويدي قدمنا لكم الأقوى للكاتب الكبير أوغست سترينبرغ. الأقوى مسرحية من منظر واحد، ترجمة عايد الرباط، إخراج عبد المنعم الحفني. قام بالتمثيل سميح أيوب وسامية محمد. إذاعة البرنامج الثقافي من